الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا هذه الليلة سورة البلد. يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. هذا البلد أولا لا قيل للزجر والإضراب عن كلامي والرد عن كلام المشركين المتقدم، وقيل زائدة وهذا قول ضعيف، وقيل للتأكيد. وأقسم الله الواحد الأحد يقسم، وله أن يقسم بما شاء من خلقه جل في علاه، لا إله إلا هو، يقسم قسما بهذا البلد. ما هو هذا البلد؟ هو أجمل بلد في الدنيا، هو أشرف موطن في العالم، هي أحسن أرض في المعمورة. ما هو هذا البلد؟ هذا البلد الذي ولد فيه أحسن ولد وأحسن رجل وأعظم إمام وأعدل قائد وأشرف رسول، الذي ولد فيه محمد عليه الصلاة والسلام. مكة حيث قبلة العالم، حيث بيت الواحد الأحد هناك، حيث بناه بنى البيت إبراهيم وإسماعيل، حيث نزل الوحي، حيث درج أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرون هناك، حيث ارتفع راية الحق لا إله إلا الله، حيث نصب منارة العدل في العالم. هذا البلد يقول سبحانه وتعالى: أقسم قسما بهذا البلد، وهو أحسن بلد في العالم. كما يقول عمر أبو ريشة شاعر معاصر يمدح مكة: اسم مكة مكة وبكة، قيل بلغة خزاعة ولغة غيرها، وهي الأرض المباركة، وهي الطيبة، وهي مهبط الوحي، وهي مهد الرسالة، وهي مولد محمد عليه الصلاة والسلام، وهي قبلة العالم، وهي وسط الدنيا، وهي عروس الصحراء، وهي درة المعمورة. يقول: لم تزالي على ممر الليالي موئل الحق يا عروس الرمال، أنا في خدرك الوضيء التفاتات ذهول وهينمات ارتحال. فهذا هو البلد الذي لما طرد منه محمد صلى الله عليه وسلم أشرف من حمراء الأسد إلى مكة ونظر إليها وقد منع منها. ومن أعظم ما يعاقب به الإنسان أن ينفى من موطنه وأن يطرد من وطنه، من أعظم ما يعاقب به وما يعذر به الإنسان أن يفصل بينه وبين التراب الذي درج عليه، والماء الذي شرب منه، والهواء الذي استنشق منه، والشجر التي استظل بها، والدار التي سكن فيها، والسماء التي تفيأ ظلالها. فينظر عليه الصلاة والسلام ثم تمتلئ عيناه الشريفتان دموعا ويقول: والذي نفسي بيده يا مكة، إنك من أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هذه مكة، هذه بلده عليه الصلاة والسلام، فيها ولد، وفيها كانت طفولته وشبابه وأصدقاؤه، وفيها رعى الغنم تمهيدا لرعاية الأمم، تمهيدا لسياسة العالم، تمهيدا لتعلم الحكمة والأناة والصبر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فالله الواحد الأحد يقسم هنا بهذا البلد الذي هو مكة، لشرف مكة على البلدان جميعا، فهي أشرف بقعة في العالم، وهي أشرف من المدينة في القول الصحيح عند من أقوال أهل العلم. قال سبحانه: وأنت حل بهذا البلد. قال: وأنت حلال به، أي يحل لك ما حرم على غيرك. قال أهل العلم: حلت له ساعة من نهار ثم حرمت عليه وعلى غيره، فلا يسفك في مكة دم، ولا يقتل خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فهي بلد حرام حرمه الله منذ أن خلق السماوات والأرض، ولم تحل للرسول صلى الله عليه وسلم إلا ساعة من نهار. لماذا أحلت له؟ ليؤدب أعداء الله المشركين، ولينتقم منهم، وليقتص منهم. ولما انتهت الساعة قام صلى الله عليه وسلم فأخذ بحلق الكعبة، رجع اليتيم، رجع المطرود، رجع، فر فقط هو وأبو بكر ومعهم دليل فقط اثنان، ورجع الآن بجيش عرمرم 10,000 مسلح مدجج بالسلاح، يحملون القرآن في صدورهم ولا إله إلا الله في رؤوسهم، أرواحهم على كفهم، علامات السجود على وجوههم، قد طوقوا الحرم وأسقطوا مكة في أيديهم. فأخذ الله عليه وسلم المطرود المؤذى الذي حرم من مراتع الشباب ومن موطن الصبا يمسك حلق الكعبة وكفار قريش أمامه رجالا ونساء وأطفالا، قال: يا قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ يقول: انتصرت الآن، لأنهم آذوه وسبوه وشتموه وكذبوه وطردوه وهجوه وحبسوه في الشعب وجوعوه وقاتلوه وجرحوه، ما تركوا أذى حتى فعلوه به. قال: الآن جاء الاقتصاص، الآن عندي السيف، الآن هذا الجيش، الآن الدولة في يدي، الآن النصر معي، الآن الله ردني وأيدني، ما ترون أني فاعل بكم؟ يقول: ماذا تتوقعون؟ لا إله إلا الله ما أرحمه، ولا إله إلا الله ما أبره، ولا إله إلا الله ما أوصله. فبكوا جميعا، ما يستطيع أحد صراحة أن يتلفظ، يخجلون، نكسوا رؤوسهم، لأنه رجع، رجع الذي طردوه، رجع الذي آذوه، رجع الابن البار أمامهم، انتصر، نصره الله. قال: وينصرك الله نصرا عزيزا، عزيزا ما سمعت الدنيا، ما سمعت الدنيا بمثله، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا فتح القلوب والأبصار والمدن، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. قال: ما ترون أني فاعل بكم؟ فبكوا، قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. يقول: ترنا إخوان وقرابة وأنساب، اذكر الله فينا، يعني نسوا كذا. قال: عفوت عنكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. اللهم صل وسلم عليه، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ما هذا الحلم، ما هذه الرحمة؟ يقول أبو سفيان قام أمام الناس قال: لا إله إلا الله ما أرحمك، ولا إله إلا الله ما أبرك، ولا إله إلا الله ما أوصلك. فصلى الله وسلم عليه، فأحلت له صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، حتى أخذ صلى الله عليه وسلم دخل مكة وأدب بعض الناس وقتل بعض العتاة، ولكن لما انتهت الساعة ارتفع السيف وعفى صلى الله عليه وسلم، لأن ساعة النهارية. قال: إن الله، يقول في الصحيح، حرم مكة منذ أن خلق السماوات والأرض ولم تحل لأحد، وإنما حلت لساعة من النهار، وقد عادت حرمتها كما كانت منذ أن خلق الله السماوات والأرض. في أثناء الساعة كان صلى الله عليه وسلم جالس، وقبل أن تنتهي الساعة يريد صلى الله عليه وسلم يقتص من أناس كذبوا بالقرآن وآذى رسول الله عليه وسلم وآذى الدعوة، منهم ابن أبي السرح وكان قريب لعثمان رضي الله عنه، فأتى مقيد ويريد صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يقتلوه قبل ما تنتهي الساعة. فأتوا عند رسول الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، هذا ابن أبي السرح فلان، وكان من العتاة الفجرة المرد الذين آذوا المسلمين. فسكت صلى الله عليه وسلم ونكس رأسه، يريد عسى الله يمنح سيف يأخذ رأسه على الطريق. سكت، فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأى الصحابة أنه ما قال شيئا صلى الله عليه وسلم تركوا ابن أبي السرح وانتهت الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا قتلتموه؟ قالوا: لماذا ما أشرت لنا يا رسول الله؟ يعني لو أشرت غمزت بعينك. قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. يقول: أنا ما يعني ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهان ولا غمز ولا همز، رجل صلى الله عليه وسلم نبي واضح، ما لا ليس عنده وجهان ولا يغمز بعينه ولا يتآمر، إنما هو العدل والحق والإنصاف. يقول: أنا ما عندي هذه الحركات. انتهى ونجا. إما ابن أبي خطل هذا، فإنه أتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم، فوثق منه صلى الله عليه وسلم وأرسله في مهمة له، فأعطاه كبشا معه يتغدى به في الطريق، وأعطاه خادما يخدمه، والرسول صلى الله عليه وسلم رضي منه الظاهر الإسلام. ولما ساروا في الطريق نام تحت شجرة وقال للخادم: اذبح الكبش واطبخ لنا غدا واخدمنا حتى أقوم. الخادم نام من التعب فنام بجانبه، وقام وإذا الخادم قام، هذا جائع هو وابن أبي خطل، ابن أبي خطل، وإذا وهو جاء قام وإذا الخادم نائم والكبش مربوط ولا غدا ولا شيء، فأخذ السيف فذبح الخادم وارتد على عقبه وفر إلى مكة. فلما فتح صلى الله عليه وسلم مكة في أثناء الساعة، لما أراد الله ينتقم من أبي خطل، تعلق بأستار الكعبة. قالوا: يا رسول الله، بن أبي خطل متعلق بأستار الكعبة. قالوا: اقتلوه. قالوا: متعلق. قالوا: اقتلوه. فسحبه الزبير وعلي بين الركن والمقام فذبحوه. لأن مكة لا تعيد فارا بخربة كما قال، ولا مفسدا في الأرض ولا محدثا ولا فارا بدم. إنسان يقتل قتيل من المسلمين أو من المستأمنين ويذهب يتعلق بستار الكعبة، يعني يسفك دماء الناس ودماء المعصومين، الكعبة لا تجيره ومكة لا تجيره، إنما يجيره الشرع أن يحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى أن تحل. قال أهل العلم: لا إثم عليك في هذه الساعة لما أحلها الله لك، ولا جناح ثم عادت حرمة مكة كما كانت. قال سبحانه: وأقسم، هذا مقدر في الكلام، قال: ووالد وما ولد، قال: وأقسم بالوالد وما ولد. قال أهل العلم: بآدم لأنه الوالد، وذرية آدم لأنه الذين ولدهم آدم. وقال بعض العلماء: أقسم بكل والد وبكل ولد في العالم، لأن الخالق هو الله، والله وحده هو الذي لم يلد ولم يولد. ترى من عبارات السنة: لم يخرج من شيء ولم يخرج منه شيء، فلم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فأقسم بمن خلق سبحانه وتعالى. كل إنسان يولد له هذا والد، وكل إنسان يولد من أم ومن والد ومن أب هذا ولد. وبعض أهل العلم كما يقول ابن كثير قالوا: من والد منجب، ومن ولد يعني العاقر العقيم الذي لا ينجب، هذا بعيد. فأقسم الله بآدم ومن ذرية آدم، وأقسم بكل والد وما ولد كل والد من المواليد سواء ذكرانا أو إناثا. سوف يأتي جواب القسم. قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يقول بهذا القسم: والله إن الله إنه سبحانه خلق الإنسان في كبد. كيف بكبد؟ بعض أهل السنة من أهل العلم قالوا: خلق مستقيما سويا الخلق في أحسن تقويم، هذا رأي. والذي أرى أنه الراجح أنه خلق في كبد من المشقة والصعوبات والأزمات والكدورات، فخلق نطفة ثم علقة ثم مضغة يكابد الشدائد ويمر بالنكائد وينتهي إلى الصعوبات، فلا يأتيه رزقه إلا نكد. هل رأيتم إنسان يأتي رزقه سهلا؟ حتى الأكل بنكد، حتى الشرب بتعب، حتى لبس اللباس، حتى الذهاب والإياب، فالإنسان منذ أن ولدته أمه في نكد وفي مشقة وفي تعب. يختلف الناس قريبا أو بعيدا، لكنهم يشتركون في حد أدنى من النكد والتعب والمشقة. فوالله إن حياة الكدر، وإن صفت لك يوم أنها تكدر عليك اليوم الثاني، وإنك تضحك في أول النهار وتعبس بعد صلاة العصر، وإنك تبشر بالولد فتموت البنت، وإنك ترتاح في زوجتك فتنكف في وظيفتك، وإنك تنعم في عينك فتصم أذنك، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكذار والأكدار، فهي دار النكد والهم والغم، ولو قرت لأحد لقرت لمحمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك والله لقد حصل له صلى الله عليه وسلم من النكد ومن الأذى ومن المشقة ومن العنف ما لم يمر بابن أنثى، وصبر عليه الصلاة والسلام. ابتلي في الدعوة وفي السمعة وفي العرض وفي الرسالة، جوبه عليه الصلاة والسلام، طرد من مكة ثم طرد من الطائف، ثم أخرج عليه الصلاة والسلام من أحبابه وخلانه وأوطانه، ثم جابه اليهود والنصارى، ثم تألب عليه المنافقون، ثم عقه حتى القريب عقه وجفاه، وتنكر له الصديق وحاربته الدنيا، ولم يجد أحيانا القوت، يبحث عن كثرة الخبز فيتلوى من الجوع ويربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم، ولا يشبع من الذكر، ينام على الحصير فيؤثر في جنبه، حضر المعركة انتصر وفرح في بدر فغلب في أحد، وقتل من صحابته 70، وقتل عمه، كانت ثناياه صلى الله عليه وسلم وأسنانه كالبرد من البياض والحسن فانكسرت في أحد، كان وجهه أزهر أجمل من القمر فشج في جبينه صلى الله عليه وسلم، كان يحب عائشة أحب نساء عنده فرميت في عرضها، تعلق بابن إبراهيم فقبض بين يديه، أتته الدنيا فأخذه ربه إلى الرفيق الأعلى وخير جبريل قال بل الرفيق الأعلى، أتته الكنوز والقناطر المقنطرة فوزعها في يوم واحد عليه الصلاة والسلام، عاش في غرفة من طين. مع هذا الإعياء والتعب ولكنه أرضى الناس وأسعد الناس وأهنأ الناس، كان ضحاكا بساما راضيا ثابتا راضيا عن ربه مطمئنا إلى موعود إلهه وخالقه، وكان أسكن وأهدى وأسعد عباد الله فصلى الله وسلم عليه. فالمعنى والله وعزة الله وجلال الله إن الإنسان مخلوق في كبد، فمنذ أن ولدتنا أمهاتنا ونحن نبكي، ومن العجيب والمفارقات أن ما بكينا في بطون أمهاتنا في الضيق، فلما أتينا إلى الهواء والسناء والضياء والسعة بكينا لما ينتظرنا من الأزمات. يقول أحد أدباء المعاصرين أظنه الطنطاوي: الإنسان في ورطة منذ أن ولدته أمه حتى يدخل الجنة، فهو والله في إشكال، حتى إنك تأتي ليس في حسبانك، تأتيك داهية دهياء ومشكلة لا تستطيع حلها وتضيق بها ضرعا، حتى السلاطين تأتيه مشكلة يمتلئ القصر هما وغما بما حصل به، لأنها دار النكد، جعل الله فيها المصائب والأزمات والنكد، ولا فرار للصالحين فيها إلا بالإيمان والعمل الصالح. البلسم الصحيح يا إخوتي هو الإيمان والعمل الصالح. من أراد أن تسكن روحه ويثوب إليه بصيرته ويعود له أمنه فليتصل بالذي يكسب الأمن وحده، الذي يعطي الأمن وحده، الواحد الأحد الذي يعطي السعادة، يجدها الإنسان في المسجد والمصحف والصف الأول والتسبيحة والدمعة والإنابة ومصاحبة ومرافقة أصحاب أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الكبد، هذا هو الظنى الذي شكى منها العلماء والشعراء والأدباء وأنشدوا فيها أبياتا وضجروا وبكوا، ولم يأتي بمثل مثل القرآن: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سليمان بن عبد الملك كان ينظر إلى المرآة وعمره 36 سنة وهو يحكم الدنيا ملك، قال: أنا الملك الهياب، أنا السلطان الشاب. قال فجلس على السرير فمغصه بطنه، قال: فوالله ما أتى صلاة المغرب إلا وهو مدفون في المقبرة. هذه الدنيا. قال هشام بن عبد الملك أخوته ولا بعده: كم سعدت في حياتك؟ قال: والله ما سعدت في حياتي إلا 13 يوم حسب حساب. وقال: سوف أعتزل يوما واحدا لا يأتيني خبر، لا بريد ولا يتصل بي أحد. فجلس في مزرعة الله وفي حديقة، قال: لا يأتيني أحد بخبر، دعوني أهدى. وهو ملك، فأتى سهم طائر فيه دم، قال: حتى ولا يوم واحد؟ يقول: ما نسلم. حتى يقول أحد السلاطين كان متولي، قالوا: هنيئا لك تولى بغداد في عهد الخليفة المقتدر. قالوا: تهنئوا بماذا؟ قالوا: بالإمارة، والناس يسلمون عليك ويرحبون بك ويقومون لك وقوفا ويحيونك. قال: والله إن جلجلة خطام البغل عند الباب يأخذ قلبي، لأن البغل يأتي من عند الخليفة بخطاب، إما بعزل أو قتل أو فصل، ما يدري وش يأتي. فإذا سمع البغل مثل عامة ساعة البريد، لأن يعني عندهم قبل سياراتهم كانت البغال، فإذا سمع اللجام يصقع سلسلة رباط البغل عند الباب خلاص بلغت القلوب الحناجر. قال الحين يقول الخليفة حطوه في الحبس، ولا جلده ظهر 50 جلدة، ولا عزلوه. قال فيقول في بيتين جميلين ذكرهم الجاحظ في كتاب البغال: إذا ما بريد الحي أقبل نحونا ببعض دواهي الدهر سار فأسرع، فإن كان شرا سار يوما وليلة، وإن كان خيرا قصد السير أربعة. هذه هي الحياة الدنيا، فعليك بالفرار إلى الواحد الأحد. ما عندنا فرار من هذه الورطة إلا ففروا إلى الله، ما يفر من الله إلا إليه بالعمل الصالح والذكر. هذه حياة الكبد، حياة العنى، حياة الضنك، حياة. وأنتم تلاحظون هذه شواهد تعيشون أنتم في حياتكم وفي أطفالكم وزوجاتكم وفي وظائفكم، كيف تتعثر أحيانا الأمور ويأتي الهم والغم والحزن. فنسأل الله أن يسعدنا وإياكم في دار القرار في جواره، وأن يذهب عنا هناك الهم، لأنه لا يحصل إلا هناك. قال يقول الصالحون: إذا جلسوا خلاص خففوا من الفحمة والطردة والكرة، قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الآن. أما قبلها فهي دار الأوصاب والأحزان والنكبات والصدمات والنكائد والشدائد. قال سبحانه وتعالى عن الإنسان: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ بعض أهل العلم كالشوكاني قال لها سبب نزول. كان رجل في مكة اسمه الحارث بن عامر بن نوفل، من أقوى الناس، بعض الناس ترى يغتر بجسمه، حتى يقول بعض العلماء: إن اغتررت بجسمك فالبغل والثور والفيل أقوى منك والجمل، وإن اغتررت بسعيك وأنك يعني مسابق فالغزال والذيب أسرع منك. وإن اغتررت بطولك ففي البهائم من هو أطول منك إلى غير ذلك. لكن هذا مثل، قالوا كان يجلس أو يقف على جلد من جلد الثور، قال اسحبوا الجلد فيسحبه مجموعة، يقول سكان عشرة والله أعلم، فيقطعون الجلد من تحته وهو كالصخر من قوته، فيقول أنا لا يقدر علي أحد. فقال بعض أهل العلم أن يقصد هذا، والعبرة بعموم اللفظ لا لخصوص السبب. يقول سبحانه أيحسب أن لا يقدر علي أحد، يحسب الإنسان مهما قوي بسلطانه أو بجسمه أو بجنوده وخدمه ما يقدر علي أحد. الله سبحانه وتعالى هو القدير الغلاب الواحد القهار، أخذ الأمم في طرفة عين، دمرهم مرة بالريح ومرة بالصيحة ومرة بالحاصف ومرة بالقاصف ومرة بالرجفة ومرة بالطوفان. فالواحد الأحد هو القادر وحده على إذلال غيره. فيقول أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، يحسب الإنسان إذا اغتر الكافر وعمر له ملكه وقوته وقدرته ما يقدر عليه أحد، بل يقدر عليه الواحد الأحد، لأنه هو سبحانه يقول إيش؟ يكسر بالقوة ظهور الأكاثرة، ويكسر بالعظمة آمال القياصرة، ويذل بالقوة أنوف الجبابرة فيرديهم في الحافرة. سبحانه نواصي الملوك بيده، وأمر الدول عنده، وأمر الليل والنهار لديه سبحانه وتعالى، يسمى القوي المتين فعال ما يريد، والواحد القهار والعزيز الحكيم سبحانه وتعالى. يقول أهلكت مال اللبدة، يقول الإنسان أني أهلكت مال اللبدة. قيل هذا الحارث ابن عامر بن نوفل يقول لكفار قريش تراني أنفقت مالا كثيرا في حرب محمد عليه الصلاة والسلام، يعني يفتخر في المجالس، يقول أنا الذي أنفق أموالا كثيرة وتصدق، ويعني في سبيل إطفاء الحق، مثل ما يفعل بعض الناس ينفق أمواله في محاربة الإسلام والدعوة والرسالة. يقول سبحانه فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قال يقول أهلكت مالا لبدا، يعني كثيرا، لبدا الذي بعضه على بعض متلبد. يقول والله أني حطيت طبقات وحطيت أشياء ومبالغ ضخمة في محاربة الدعوة. وقال صاحب فتح القدير بل هذا أسلم ثم ارتد، فلما أسلم قال أسلمنا فذهبت أموالنا في الكفارات، كل ما حلفنا قال محمد كفروا، وكل ما نذرنا قال أوف بالنذور، فذهبت أموالنا في النذور والكفارات فأنفقت أموالي فبعود معكم، ما يبغى الإسلام طبعا. قال يقول أهلكت مال اللبدة كثيرا، الواحد الأحد يرد عليه، يقول أيحسب أن لم يره أحد، يقول أن يحسب أنه ما رآه الكذاب أحد يوم أنفق سواء كثيرا أو قليلا، فالله مطلع على كلامه ويكذب سبحانه وتعالى، ويعلم سبحانه ما أنفق كثيرا وأنه بخيل شحيح، لأن من ينفق قليلا أو كثيرا فالله يعلمه سبحانه والله يدري سبحانه وتعالى، فدل على أنه كذاب مفتري، أنه ما أنفق في هذا الماء ما أنفق كثيرا ولا تصدق ولا أعطى، إنما هو مفتر على الله سبحانه وتعالى. أيحسب أن لم يره أحد؟ من الذي رآه؟ الواحد الأحد. أنا أقول رسالة وقفة، يا من ظلم الأيتام أتحسب أنه لا يراك أحد؟ يا من خان أمانته أتحسب أنه لا يراك أحد؟ بل الواحد الأحد يراك. يا من ترك وظيفته وغدر فيها في وقتها ولم يقم بالواجب أتحسب أنه لا يراك أحد؟ بل الواحد الأحد. يا من طهد المساكين والعمال وأخذ حقوقهم ألم ترى أنه أتحسب أنه لا يراك أحد؟ بل الواحد الأحد. يا من ترك صلاته وخان أمانته وأفطر في رمضان بلا عذر ومنع زكاته تحسب أنه لا يراك أحد؟ بل الواحد الأحد يراك. علق على لوح قلبك أيحسب أن لم يره أحد؟ بل الواحد الأحد يرى سبحانه وتعالى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وهي رقابة أهل الإيمان. يقول سبحانه ممتنا على هذا الفاجر المعرض المتكبر الناس الجميل ألم نجعل له عينين؟ قال أهل العلم إنما ذكر العينين لأنها أجمل شيء عند الإنسان، وهي من المواهب الكبرى التي منحها الله العبد، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا واجعله وارثا منا، فهذه منحة من الله، ولذلك جعل الله ثواب من ابتلاه بأحدها أو بالثنتين الجنة، كل الجنة له، يعني الجنة التي يملكها الملك العظيم يجعله الله لهذا الإنسان. يقول من ابتليته بحبيبتيه العينان الجميلتان، وعينان يقول مجنون ليلى، وعينان قال الله كونا فكانتا، فعولان للباب ما يفعل السحر، فهاتان العينان الجميلتان أحيانا يذهبهم الواحد الأحد. وما هو العوض؟ قال من ابتليت بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. فليس هناك جزاء إلا الجنة. قيل ليزيد بن هارون الواسطي المحدث الكبير العابد الزاهد ذهبت عيناه الجميلتان. قال له بعض أصحابي أين العينان الجميلتان بعد ما عمي؟ قال والله أذهبهما بكاء الأسحار. بقي يبكي في السحر حتى ذهب بصره من خشية أن يكون في الثلث الأخير يبكي وتسيل دموع على لحيته, وفي الأخير طفى نور العينين حتى يبدله الله سبحانه وتعالى بجنة عرضها السماوات والأرض وعينين جميلتين في جنات النعيم. ولذلك بعضهم كان منهم من رفع عينه ومنهم من رفع بصره ومنهم من احتسب أجره على الله سبحانه وتعالى وتعزى بعدما أخذ الله بصره كابن عباس وغيره من أهل العلم والخير والدعوة. فذكر الله يقول ألم نجعل له عينين يبصر بهما ويشاهد. يا إخواني نعمة البصر نعمة جليلة, احفظوها بتقوى الله وغضوا عن المحارم يبقي عليكم الله نورا أبصاركم. وأخبركم بعلاج, وهذه من الأسرار التي سوف أخبركم بها هذه الليلة. أعظم علاج للعينين القراءة في المصحف, وهذا عند كثير من أهل العلم مجرب, وبعضهم بلغ 110 سنوات يقولون عيناه كأنه في 20. قال ما فارقت المصحف في 5 سنوات. إذا أردت أن يبقى نور البصر كل ما أذن مؤذن يأذن في المسجد ماذا يمنعك من الأذان؟ تنادي قيل لابن مبارك ومن تأخر؟ قال السيد أو الملك يحب أن ينادي مولاه وهو على البساط, يعني تكون على البساط جاهز حاضر. فإذا أردت حلا لعينيك وبصرك تحضر مع الأذان واقرأ إلى الإقامة المصحف, أو اقرأ المصحف في بيتك واجعله معك في سفرك, وسوف يستمر نور البصر معك بإذن الله ونور القلب حتى يصلك بنور الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. هذا هو نور القرآن نور المصحف من بركته أن تقرأ يحفظ الله عليك عينيك بإذن الواحد الأحد, هذا في الغالب. وأن لا تنظر إلى الحرام, يعني تخف البصر عن الحرام حتى يبكي الله لك سبحانه وتعالى هذا النور لترى وتتفكر في مخلوقات السماوات والأرض. وكان بعض من عمي يبكي يقول يا ليتني رأيت السماء وخلق السماء وخلق الإبل, ويا ليتني رأيت المخلوقات وعجائب الأشياء, ونعم أن تنظر في الكون وأن تطالع هذا الكتاب المفتوح الذي تقرأ في آيات القدرة وأسطر الوحدانية. فسبحان من خلق وسبحان من أبدع وسبحان من صور. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك, عيون من لجين شاخصات بأحداث هي الذهب السبيك, على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. قال ولسانا وشفتين, قال وأعطينا الإنسان لسانا وشفتين, لسان يتحدث بها. واللسان هذا أمره عجيب, هو أكثر عضوا في الإنسان يتحرك ليلا ونهارا ولا يفطر ولا يكل ولا يمل, وهو عجيب ليس من عظم أداؤه وشكله ونطقه وكيف يدرك الحروف ويأتي بالكلمات كما تريد وتعطيه أنت بقدرة القادر إشارة من الذاكرة الدماغية في المخ فينطق لك الكلمة فيقول محمد ولا يقول أحمد ويقول علي ولا يقول أبو بكر بقدرة قادر, وتحبسه أحيانا وتطلقه أحيانا وهو كالثعبان إذا تركته لدغك. فاحبس لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. وكان أبو بكر يمسك لسانه ويقول هذا أوردني الموارد, ويقول ابن مسعود والله ما في العالم شيء أحق بطول حبس من لسان. وكان يقول صلى الله عليه وسلم الرجل كف عليك هذا اللسان, وتسعة أعشار الذنوب من اللسان. ويقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما عند أحمد والترمذي وهل يكب الناس في النار على أنوفهم إلا حصائد وألسنتهم كلمة قد تحبط عملك الذي تقدم كله. فالله الله في محاسبة هذا اللسان. قال أعطيناه لسان يتكلم بالحق ويعظ ويعلم ويقرأ القرآن ويذكر ربه ويفعل الخير. قال وشفتين, يعني شفتان تطبق على اللسان فسبحان الذي خلق وصور الإنسان في أحسن تكوين في هذه السورة الباهية وأعطاه العقل والتدبير والحكمة فله الحمد وله الشكر سبحانه وتعالى. وهديناه النجدين, قال وبينا له طريق الخير والشر وطريق الصلاح والفساد والهدى والضلال وأقمنا الحجة له وأوضحنا المحجة وأنزلنا الرسل وأنزلنا الكتب ليختار. أصبح أمامك طريق الخير واضح وطريق الشر واضح. ما الذي التبس على طريق الخير؟ ما الذي مبين له أن هذا صلاح وهذا فساد وهذا حلال وهذا حرام؟ كلنا مبين لذلك، لكن من أطاع هواه وشيطانه اختار طريق الشر على طريق الخير، والضلال على الهدى، والغي على الرشاد. فالله قد هداك النجدين فاختر لنفسك ما يقربك من الله ويعتق رقبته. قال سبحانه: فلاقتحم العقبة، اقتحم رمى بنفسه من غير روية. يقول فلان اقتحم من على الجبل، اقتحم من سطح المنزل، رمى بنفسه من غير روية، هذا في لغة العرب. فيقول الله، يقول الإنسان هذا أصلا ما أتى بشيء يتجاوز به العقبة الكود التي أمامه، عقبة الأهوال والنكال والعذاب بين يدي ربه إذا أتى ربه ومولاه. ما أتى بعمل يستطيع أن يقتحم به العقبة. ما هي العقبة؟ عقبة المشقة، عقبة العمل. قال أهل العلم: ما جاهد مجاهدة يقهر نفسه وهواه وشيطانه في سبيل البر وطاعة ربه سبحانه وتعالى. يقول هو ما أتى بشيء يقتحم بها العقبة ويتجاوز هذه العقبة في أمامه. دخلوا على سلمان الفارسي أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدوا وهو أمير المدائن في العراق في خيمة، هو أمير في خيمة، ومعه قعب هذا يشرب فيه، وصحفة يغتسل فيها، ومعه عصا، ومعه شملة يجلس عليها. قالوا: هذا متاعك أنت الأمير؟ قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن أمامنا عقبة كؤودا، أن أمامنا عقبة كؤودا، يعني عقبة صعبة وشاقة ولا يجيزها إلا المخف، ما يستطيع يصعدها إلا من كان خفيف الظهر والحمل من آثار الدنيا. ومات ومتعه هذا، يعني يقول قبلنا حساب وقبلنا أيام معدودة، يحاسبنا الله سبحانه وتعالى على كثرة الأشياء وكثرة الأموال، وأمامنا عقبة لا بد أن نتخفف حتى نستطيع أن نصعد، وهي كناية عن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وإلى اليوم الآخر، وطريق الحساب والعقاب والثواب بين يديه سبحانه وتعالى. فهذا الرجل يقول سبحانه وتعالى، هذا الفاجر المعرض المتكبر يقول: هو ما فعل شيء يستوجب أن يقتحم عقبة الأهوال حتى يفرح، أو العقبة التي أمامه. هذه إخوة الإنجازات الحقيقية. أما الإنجازات الوهمية التي يدعيها بعض الناس، يدعون أنهم جمعوا كذا من الأموال وتولوا من المناصب، وأنها وصورهم وذكرياتهم، ومن عرفوا من الشعراء، ومن مدحهم من الأدباء، ومن ألف، هذا كله وهم. الآن اسم الإنجازات الحقيقية، تعرف الإنجازات الحقيقية عند أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثالهم، هذه إنجازات، هذه أوسمة، هذه فجان على رؤوسهم. مثل ماذا؟ قال: فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ هذه ما هي العقبة التي أمامك؟ إذا فعلتها فقد اجتزت ومضيت وصعدت. فك رقبة، ما معنى فك رقبة؟ اعتاق رقبة في سبيل الله. فإذا اعتقت رقبة في سبيل الله فهنيئا لك، هذا إنجاز حقيقي. وقد صح في الحديث: من أعتق رقبة لوجه الله أعتق الله بكل جزء منها جزءا منه، كل جزء، الرأس بالرأس، واليد باليد، والعين بالعين، والأذن بالأذن، وذهب. أخبركم بقصة لأحد الصالحين في الرياض قبل 4 أيام. ذهبت أنا وبعض المشايخ إليه وقد قتل ابنه، عسى الله يتغمده برحمته، قتل خارج من صلاة العصر في الرياض. فجلسنا ووعدنا، وكان هو وابنه 5 مصرون أبدا على القصاص. قال من ضمن الأسئلة: وما لي إذا عفوت؟ بعد محاولات وجلسات قلنا: ينادي منادي يوم القيامة كما في حديث أسماء بنت عميس: أين العافون عن الناس؟ فلا يقوم إلا من عفا، فيعتق الله رقبته من النار. فسالت الدموع، قال: أشهدكم أني قد عفوت، ولا أريد إلا ما عند الله سبحانه وتعالى. هذا ابنه فردت كبده، فهنيئا له. يقول سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول سبحانه: هو فك رقبة هذا حتى يفتخر وحتى يطمئن قلبه، هو اعتق رقاب، هذا هو العمل الإنجاز. بنيت مسجد، حفرت بئر للمحتاجين، تصدقت بصدقة، أعطيت الفقراء، ساعدت المحتاجين. أما تعلق لي شهادات في بيتك في مجلسك وتقول ترى أنا من أسرة على فلان ومن شجرة على فلان وبطل على فلان، هذا التي ضيعتنا، أو مدحت بمئة قصيدة، أو لفوت تأتيني من كل أحد، أو الناس يعرفونني، أو لي بيت في كل مكان، كلام هذا لا يصلح، هذه إنجازات وهمية، هذه أرضية ترابية. أما الإنجازات الربانية الحقيقية الإلهية، قال فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، صعب أمامه، ما ينجح إلا الرواد ولا يجتاز الممتاز، من يفعل؟ قال فك رقبة، أول شيء فك الرقاب، يعتق رقبة، لو قتل له قتيل سامح، لو مثلا استطاع يعتق رقبة كان محتاجة اعتقها. قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني شديد الجوع، وأكل الجوع وعض الجوع الناس، وأصبح الإنسان يبحث عن رغيف الخبز وتجده يطعم بالأكياس وبالدقيق ويوزع على الناس ويأخذ أمواله وينثوها. الله لا يبارك في المال إذا ما نفعك وصد عنك نار جهنم ودخلك جنات النعيم. يقول حسان بن ثابت أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، أحتال للمال إن أودى فأجمعه ولست للعرض إن أودى بمحتالي. ويقول آخر الله أعطاك فابذل من عطيته، فالعمر عارية فالمال عارية العمر رحال. المال كالماء إن تحبس سواقيه يأسل، وإن يجري يعذب منه سلساله. إذا ما بيض وجهك المال ونفعك وفك عنك وضيفت به وأعطيت المحتاج ووصلت القريب وبنيت مسجدا وطبعت مصاحف وكتب إسلامية وأعطيت المحتاجين والمساكين في أنحاء العالم الإسلامي وكفلت الأيتام وقضيت الديون، فلا بارك الله في البعيد ولا في ماله، ماله ضده ويدخل مخزيا به، حقيرا ذليلا مخذولا مسبوبا في الدنيا والآخرة. هذا هو. والأنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ولا تطع في سبيل الجود عذالا، من جاد جاد عليه الله قاطبة، والمال للعبد في دنياه سربالا، يعني الله يجعله سربالا يغطي عيوبه. حتى الشافعي ترى السخي ذنوبه ينسونها الناس، السخي الكريم هذا حتى ولو كان عجول قالوا سبحان الله حر قلب، قلبه حر، وإذا كان غضوب قالوا سبحان الله ما يرضى الضيم لأنه سخي، وإذا منه كان بطيء وثقيل قالوا سبحان الله فيه رزانة وفيه ثقل، الله كم من العقل. وإذا كان نوام قالوا سبحان الله، الله طمن قلبه سبحانه وتعالى. وفي كل عيب يقربونه الناس حسن له، لأنه يقول الشافعي يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء. وإذا كان متكلم ثرثار كثير قالوا سبحان الله شوف يا أخي الفصاحة، يخرج درر من فمه. وإذا ما كان يعرف يراكب حرفين، ما يعرف يقول بسم الله في الخطبة، قال سبحان الذي أعطاه الصمت. وإذا لبس جميلا قال سبحان الله، يحب الله أن يرى أثر نعمة على عبده. وإذا لبس ممزقا قال سبحان الله، شوف كيف تواضع لعباد الله، كل شيء صواب لأنه سخي. الله يجعل يقلب العيوب له كلها فضائل. لكن البخيل لو ملك أموال قارون إذا سكت قال شوف الجبان، حتى الله أخرس لسانه مثل مخرس يده. وإذا جاء يتكلم قال شوف ثار ما يعرف يتحدث زي الناس، ضجنا في المجالس وصجنا ولا يعرف يتأدب. وإذا كان فقير قالوا مثل الثور ما يقوم أبدا. وإذا كان عجول ومتحرك قال سبحان الله شوف العجلة، شوف خفة العقل، شوف ما عنده رأي ولا سداد، لأنه مبغوض، ترى البخيل مبغوض. ولذلك في الترمذي السخي قريب من الله، يعني على حسب الحال. يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يكثروا، لا يفهم كلام واحد معه 2000 يروح يبعدها اليوم شوية، يعني الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قوام على حسب الحاجات وحسب العطاء. فيقول السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس. هذا في قوله سبحانه وتعالى أو إطعام في يوم في مسغبة. يا فهد الله لولا فقط أن تأخذنا الغيرة من حاتم الطائي وهو جاهلي، لا يؤمن بجنة ولا بنار. حاتم الطائي شر العرب هذا، كان طبعا هو جد شمر من طي، كان من أكرم الناس. يقول بيتين يكتباني بماء الذهب على ألواح القلوب، يقول أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم، لقد كنت أطول البطن والزاد يشتهى مخافة يوما أن يقال لئيم. يقول عزة الله وجلال الله، إني أجوع ليالي وأطوي بطني، وإني أطعم الجيران وأطعم الفقراء المساكين، وإني نايم أنام جائع. كان من أكرم الناس. حتى بنته لما وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرة، ذهبت إلى علي يشفع لها، قال ما يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. قالت الحسن ابنك يعني، لأنه طفل، قال ولا الحسن، قالوا فاطمة، قال ولا فاطمة، قال ماذا أفعل؟ قال علي تعرضي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من صلاة العصر في الطريق وسلمي عليه وقولي أنا بنت حاتم الطائي. كان حاتم الطائي صوته ذا الحين، ترى حاتم الطائي معروف من اليابان ذا الحين لا طنجة، وهو في الجاهلية، لأن الكريم ذكره هو طلب شيء في الدنيا وأصابه. ولذلك قال ابنه عادي يا رسول الله إن أبي طلب شيء، إن أبي كان يكر الضيف ويحمل الكل ويعين على نوايب الحق، هل ينفع عند الله عند الله ذلك؟ قال إن أباك طلب شيئا فأصابه، يطلب الذكر والشهرة فقط، فلا ينفعه عند الله ذلك. هذا في صحيح مسلم. فتعرضت رضي الله عنها أسلمت، قالت يا رسول الله إن أبي كان يقري الضيف ويعين على نوائب الحق ويكسب المعدوم ويغيث الملهوف، أنا سفانة بنت حاتم الطائي. قال صلى الله عليه وسلم خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، يا تيك أو يا سفانة لو أن أباك مسلم لترحمنا عليه. فأكرمها صلى الله عليه وسلم وردها معززة مكرمة إلى أهلها علشان حاتم، من أجل عين تكرم ألف عين. هذا حاتم الكريم وله أخبار عظيمة، حتى يقول لخدامه من يأتي منكم اليوم بضيف كان يأتي على رأس الجبل فيشعل النار، يشوفون الضيوف ناره، فهو عتيق، سوف أعتقه هذا الليلة. ويقول لمولاه الخادم أعتق أوقد، فإن الليلة ليل قر والبرد يا غلام برد سر، إذا أتى ضيف فأنت حر. هذا حاتم، وله أخبار كثيرة يطول بذكرها المقام، لكن هذا على سبيل المثال. فكيف بأجواد الإسلام الذين هم أفضل من حاتم، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعثمان وابن عوف رضي الله عنهم وأرضاهم. ابن عوف أتى ألف جمل من العراق محملة بالتمور والحبوب والأرزاق والثياب والزبيب إلى المدينة، فأتوا فقراء المدينة يتفرجون، ما يستطيع أحد يشتري منهم بدرهم، وإذا التجار يريدون شراء الحمولة قال كم تعطوني؟ قال نعطيك في الدرهم درهم، يعني دبل، لأنه جعت يعني في فاقه وفي حاجة. قال وجدت من زادني؟ قال نعطيك درهمين. قال لا، وجدت من زادني؟ قالوا ثلاثة. قال وجدت من زادني؟ قالوا نحن التجار ولا زادك أحد، حنا كل حضرنا الآن. قال وجدت من أعطاني في الدرهم 700 درهم إلى أضعاف كثيرة، أشهدكم أنها بجمالها وأحلاسها وحبوبها وما عليها من ثياب في سبيل الله، وزعوا على فقراء المدينة، فوزعوها جميعا وخرج الناس إلى بيوتهم يقول سقى الله بن عوف من سبيل الجنة. هذا الذي يريد اقتحام العقبة ودخول الجنة، هذا الذي يؤهل نفسه للنجاة عند الله سبحانه وتعالى. من هم هؤلاء الجائع والمحتاج؟ قال يتيما ذا مقربة، يتيم وقريب منك، لأن اليتيم أكثر الناس انكسارا في قلبه وفي نفسه، لا أب ولا أم ولا راحم له إلا الله، فتأتي أن تجبر كثيرة وتكفله، هذا من الطريق للاجتياز العقبة عند الواحد الأحد. قال يتيما ذا مقربة، وسواء كان بعيدا، ولكن اليتيم القريب أجر القرابة وأجر اليتم، واليتيم البعيد. فإذا كفرت يقول صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. فرفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفل يتيما، وكفالة الأيتام متيسرة سهلة لديكم لمن أراد أن ينشد عنها. وتذكر أن الله سوف يحميك في أولادك ويحفظك في أطفالك، تذكر أن ابنك تلاعبه أنت وتشتري له الهدية واللعبة، وأنك تباشر بالحلوى والملابس، وأنه يفرح يوم العيد، وأن في الأطفال المسلمين من دمعته في خده وفي قلبه انكسار ورأسه أشعث ووجهه أغبر، يعني ينتظر منك عونا وفرجا له، عسى الله أن يفرج عنه وعنكم كل كربة. قال يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، يقول أو مسكينا يحتاج إلى العون وإلى المساعدة، كاد يلصق خده من الفقر بالتراب، أتربت به الدنيا تماما، كاد أن يلصق بالتراب لكثرة الفقر والحاجة والمشقة والبؤس، انعمت عليه الحيل وانقطعت به السبل وتصرمت به الحبال، فما أصبح عنده شيء. هذا المسكين ذا مترب، هذا المحتاج الذي يقف معه والذي يونسه. أنتم تعرفون قصة المبارك عبد الله العالم الزاهد العابد المحدث الكبير رحمه الله ورضي عنه، أتى من خراسان حاج وكان غنيا عنده أموال، فلما أصبح قريب من مرو أتى من الكوفة، وإذا في قرية من قرى الكوفة جلس بجماله وأصحابه وعليها اللباس وعليها الأغطية وعليها الأطعمة وعليها الحلوى واللحوم، وإذا بامرأة خرجت من بيتها إلى المزبلة الكمامة وأخذت غرابا ميتا ودخلت، قال لأحد عمالي اذهب اسألها لماذا أخذت الغراب، فذهب سألها قال أخذت الغراب ميت، قالت والله ما لنا من 3 أيام إلا ما يلقى في المزبلة نطبخه ونأكله ميت أو حي. فدمعت عين ابن مبارك قال وزعوا القافل على أهل هذه القرى وعودوا هذه السنة وعسى الله عز وجل أن يعوضنا خيرا. قالوا فعاد في مرو فسمع هاتفا يقول في المنام حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، هذا أو مسكينا ذا متربة أو يطعم ويعطي مسكينا ذا متربة. وبعد ذلك ومن شروط ذلك لا يكفي أنك تطعم، ولا يكفي الإنسان يطعمه كافر أو منافق والعياذ بالله مرائي، ثم كان شرط من الذين آمنوا يكون مؤمنا في الأصل يريد ما عند الله مصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم متبع لكتاب الله مؤمنا صادقا في إيمانه، هذا الشرط الذي ينفعه إذا أطعم وإذا فك الرقبة وإذا أطعم في يوم ذي مسغبة وإذا أعطى يتيما ذا مقربة وإذا ساعد مسكينا ذا متربة، هذا ينفعه إذا كان مؤمنا بالله وبوعد الله عز وجل وما عد لأوليائه من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر. قال الصبر على أذى الناس، والصحيح الصبر في كل شيء، وهو 3 أقسام: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة المؤجعة. فمن اكتمل هذه المنزلة فهو من الصابرين الذين يبشرون بالجنة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وتواصوا بالصبر، الصبر على الأذى، وتواصوا بالمرحمة، الرحمة بالناس. اسمحوا لي أن أقف عند الرحمة قليلا. أولا أسأل الباري باسمه الأعظم الأجل الأكرم الحي القيوم أن يرحمني وإياكم جميع المسلمين برحمة عامة وخاصة يهدي بها قلوبنا، سمى نفسه الرحمن الرحيم حتى في أول الفاتحة وأول القرآن وأول كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، فهو الرحمن الرحيم، رحيم الدنيا والآخرة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أو الرحمن العام لكل مخلوق والرحيم بالمؤمنين سبحانه كثير الرحمة والغفران والتجاوز. قفوا إلى نصوص الرحمة، يقول بحسب رحمتك للناس يرحمك الله عز وجل. فأول ما ترحم نفسك بطاعة الله حتى تمنعها من عذاب الله ومن غضب الله ومن أخذ الله. قال عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فمن رحم من في الأرض من الناس والبهائم والعجموات وحتى الطيور رحمه الله سبحانه وتعالى. وتذكروا أن امرأة بغي من بني إسرائيل كانت بغي، مرت وأسقط كلبا والله يرى ويسمع فغفر لها وأدخلها الجنة. يقول ابن تيمية لما قام في قلبها من الإيمان والتصديق والخوف. وليس كل أحد أو كل امرأة بغي إذا أسقط كلب أنه يغفر له، لا، هذا إذا قام في قلبه من الخوف والوجل والندم والتوحيد الخالص غفر الله له بذلك. وبالمقابل امرأة حبست هرة في بيت فعذبها الله في النار بالهرة تخمش وجهها لأن حبستها في البيت، لا تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا أطعمتها. والله عز وجل يقول، قال عليه الصلاة والسلام الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن، هذا حديث تراحم وهو مسلسل في الرواية، الراحمون يرحمهم الرحمن، فنسأل الله أن نكون ممن رحمهم الرحمن. ويقول سبحانه في الحديث القدسي أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. ولما خلق الله الرحم التي هي القرابة تعلقت بالعرش قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت نعم، قال فذلك لك يعني ترضى. والرحمة من عند الواحد الأحد لأوليائه الصالحين المخلصين التائبين. أتوا بسبع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت امرأة من السبي فأخذت ولدها لما رأته افتكوها من السبي، فرأت طفلها وتبحث عنه فلما كان بعيدا عنها، فلما رأت طفلها وضعته على ثديها وضمته ضما شديدا وكادت تموت والناس ينظرون. قال صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة طفلها في النار ابنها؟ قالوا لا، وهي تستطيع ذلك، يعني ما دام تستطيع أن تدافع ما يمكن أن تفعل إلا إذا غلب على أمرها. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله أرحم بعباده من هذه بابنها أو بطفلها، من رحمته الواسعة سبحانه وتعالى. كان لأحد الأنصار الحديث حسن وحسين الذهبي وغيره جملا، كان لأحد من الأنصار جمل فأتعب جمله وأضناه وأراد أن ينحره، ففر الجمل ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزرعة من مزارع، ثم ألقى الجمل رأسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن ورزم. قال رسول الله عليه وسلم: أتدرون ماذا يقول هذا الجمل؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: شكى لي ظلم صاحبه وأنه يريد أن ينحره، ففكه عليه الصلاة والسلام. هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. والحمرة كما تعرفوا في السنن، قال صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بأفراخها؟ ردوا عليها أفراخها. فردها صلى الله عليه وسلم رحمة منه صلى الله عليه وسلم بها، حتى يقول: جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجف، من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائفين؟ يجوز أن يقال الإنسان نسبي ملجأ الخائف، أما الملجأ الأعظم والغالب والعام فهو الله وحده سبحانه وتعالى. هذه من الرحمة، ولذلك من الرحمة نهى صلى الله عليه وسلم عن القتل بالنار، قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولذلك نهي عن قتل النمل بالنار، إحراقها بالنار. وعلي رضي الله عنه قد أحرق بعض من كفر وأشرك من السبئية. شوف غلوا في الدين وكيف بالغوا وقدسوا علي، وفي الأخير قاتلهم الله، قالوا: علي إله. قال علي: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا أو قنبرا. من هو قنبر؟ مولاه وخادمه، هذا لمهمات جاهز عنده. فشك الأخاديد قدامه حفر الحفر ثم حركها بالنار، فكان يأتي بقنبر ويرمهم، كان قويا نشيطا، فيأخذ الذي يؤله علي ويشرك فيحرقه بالنار. قال ابن عباس: لو كنت عنده لمنعته من ذلك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وهذا قد خفي على علي رضي الله عنه، وإلا فهو أعلم وأفضل من ابن عباس، لكن العالم الكبير ومجتهد المطلق قد يخفى عليه بعض المسائل فيعذر في ذلك، لأن العلم وأفراد العلم والمسائل والنصوص لا يحيط بها إلا نبي، كما يقول الشافعي في الرسالة. أما أفراد الناس مهما بلغوا في العلم والدراية والذهانة فإنه يخفى عليهم بعض المسائل، غفر الله للجميع. ثم تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة فيما بينهم، تراحموا. قال: أولئك أصحاب الميمنة أهل اليمين وهم السعداء، والذين كفروا بآياتنا، يعني كذبوا رسل الله سبحانه وتعالى وردوا ما جاء به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، هم أصحاب المشأمة، أصحاب الشمال، وهم أهل النار. ما هو جزاؤهم؟ عليهم نار مؤصدة، نار جهنم مؤصدة، قيل مطبقة وقيل مغلقة عليهم وقيل محيطة بهم، كل الأقوال. فأعوذ بالله من النار. هؤلاء أهل الشمال عليهم النار المؤصدة التي تطبق عليهم وتغلق عليهم وتحيط بهم، فلا يخرجون منها ولا يموتون فيها ولا يخفف عنهم العذاب، لا يموتون فيرتاحون ولا يخفف عنهم العذاب فيسكنون قليلا ولا يخرجون منها فيسلمون، بل خالدون مخلدون أبد الآباد. وقالوا: يا مالك يقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. وإذا استغاثوا قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. من خبث الحجاج الفاجر الظالم، مر بسجن في العراق كان مكشوف، والشمس تصل السجناء من المسلمين الذين ظلمهم في سجونه، والمطر يقع عليهم والجلادون يجلدونهم، فسمعوا لحنحة الحجاج وهو مر بالطريق بجانب السجن، فصاحوا: يا حجاج يا حجاج، يعني أنقذنا فكنا أطلقنا. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فابتلاه الله وأخذه أخذ عزيز مقتدر، وأسأل الله أن يكفي المسلمين شر كل من فيه شر، وأسأل الله أن يسعدنا وإياكم في الدارين بطاعة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وباتباع سيرته وسنته، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم دوام التوفيق والهداية والفقه في الدين والعمل بكتابه وسنة سيد المرسلين، وأن يجعلنا وإياكم من العاملين العاملين العالمين بما علمنا سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه مصطفى وآله وصحبه وموالاه.